بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم أمين. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع على مدارسة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فاستحضروا النية واحتسبوا الأجور، بارك الله فيكم. فنحن في مجلس من مجالس من المجالس التي يرضاها ربنا جل وعلا ويحبها وشرعها لعباده المؤمنين ويباهي بها في الملأ الأعلى، فنسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. إخوتي الفضلاء وأخواتي الفضليات، وقف بنا الشرح، شرح هذا النظم المبارك الموسوم بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه للعلامة وخاتمة الحفاظ الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله. وقفنا عند الباب الموسوم بباب النون والميم المشددتين والميم الساكنة، بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. وقبل هذا، فمن كان معنا في شرح تحفة الأطفال فقد مر معنا ولله الحمد هذا الباب، ولا أخالو أحد من الإخوة الفضلاء الحاضرين والأخوات الفضليات يعني على علم إن شاء الله تعالى بهذه الأحكام الأولية، وإنما إن شاء الله تعالى سنسردها سردا لسبق معرفتنا بها، ومقارنة كذلك بين نظم الإمام الجمزوري والإمام ابن الجزري في هذا الباب. فالإمام الجمزوري قال: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال هنا، نعم أحسنتم، قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فالمؤدى واحد والحكم واحد. فالناظم ابن الجمزوري عبر عن الغنة بقوله وغن ميما، لكن ابن الجزري هنا قال وأظهر الغنة. وكما هو معلوم وكما شرحنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى، وغنة مخرج والخيشوم، كما مر معنا في باب المخارج وتكلمنا عن الغنة وعرفناها وقلنا بأنها صفة لازمة لحرفي النون والميم، لا تنفك عن هذين الحرفين البتة، وإنما درجتها أو مرتبة هذه الغنة تتفاوت حسب حال هذه النون، وحالها إما أن يكون من باب الحركة إذا كانت ساكنة وموقوف عليها مثلا أو إذا كانت ساكنة وسط الكلمة أو وسط الدرج في الدرج أي في الوصل، أو إذا كانت متحركة أو إذا كانت مشددة. فقلنا على أن الغنة صفة لازمة، فهو جسم مركب في ذات النون والميم لا تنفك عنهما بحال من الأحوال، ولكن تتفاوت درجتها. لذلك الناظم رحمه الله تعالى قال: وأظهر الغنة، أي الغنة هي موجودة لكن عند النون المشددة والميم المشددة. أمر الناظم القارئ أن يظهر هذه الغنة، فهي في أعلى درجتها في تقطيع في الصوت. سبحان الله. طيب الاتصال عندي جيد، أنا أرى الاتصال عندي جيد. طيب الحمد لله. طيب لا بأس. قلت بارك الله فيكم، قال وأظهر الغنة، أي أنها تكون كاملة مستوفية لمقدار حركتين في النون المشددة والميم المشددة. فنقول إن الذين همت عما يتساءلون، وهكذا. إذن هذا الحكم واضح وبين إن شاء الله جل وعلا. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدده. وكما هو معلوم أن التشديد إما أن يكون في كلمة أو أن يكون ناتج عن الإضغام، يعني إضغام نون ساكنة في أخرى، مثلا من نشاء، وهذه إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها في باب أحكام النون الساكنة، والميم في الميم كذلك سنتكلم عليها في باب أحكام الميم الساكنة. ثم قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى داء على المختار من أهل الأداء. لما بين الناظم رحمه الله تعالى حكم الميم والنون المشددتين انتقل إلى بيان حكم الميم الساكنة، أو بيان أحكام الميم الساكنة. فقال رحمه الله تعالى وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. فبدأ بذكر أول حكم للميم الساكنة إذا وقع بعدها باء، وهو الإخفاء. لكن إذا قارنا بين قول الإمام الجمزوري وقول الإمام ابن الجزري، فالإمام الجمزوري رحمه الله تعالى عقد بابا مستقلا لحكم الميم الساكنة، فقال من يذكرنا بقول الجمزوري؟ أحسنتم. والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا. فقبل أن يبين أحكامها ذكر رحمه الله تعالى أن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء باستثناء الألف، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا ساكن، قلت الألف لا يكون ما قبلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا يكون ما قبلها دائما إلا مفتوح. نعم، الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحا، أي لا بد أن تسبقها حركة مجانسة لها، والحركة المجانسة للألف هي الفتحة. وكما هو معلوم أن الميم، نتكلم عن الميم الساكنة، وكما هو معلوم في اللغة لا يجتمع ساكنان. وكذلك يعني همزة الوصل كذلك لا تقع، لا تقع همزة الوصل لأنها لالتقاء الساكنين فتتحرك الميم، الميم هنا تتحرك، فنقول مثلا عليكم القتال بهم الأسباب، نعم وهكذا. والناظم هنا رحمه الله تعالى لم يذكر حروف العلة بكمالها، لم يذكر حروف المد، وإنما قال لا ألف، استثنى الألف فقط، ولم يستثني، لم يستثني الواو والياء. سبحان الله، يعني في تقطيع في الصوت. طيب الاتصال عندي جيد، يعني لعل هناك من يشوش علينا. الاتصال عندي ممتاز. الاتصال عندي ممتاز، يعني أنظر الآن في الاتصال جيد، سبحان الله. أخشى أن يكون يعني هناك من يشوش علينا كما يعني فعل معنا في الحصص السالفة. طيب تقطيع طفيف. طيب قلت الناظم رحمه الله تعالى استثنى، استثنى الألف ولم يستثني الواو والياء المديتين، لأن الواو والياء الألف، لأن الألف لا تكون إلا حرف مد ولين، أما الواو والياء فقد تكون متحركة وقد تكون لينة إذا سبقها فتح، فلذلك الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا الألف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الرحمن أخانا الفاضل القارئ. إذن قوله وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. فذكر رحمه الله تعالى الحكم الأول للميم الساكنة، للميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف الباء. عسى أن يكون الصوت جيد، الصوت جيد الآن إن شاء الله. الصوت جيد، طيب الحمد لله. حكم الإخفاء، فقال رحمه الله تعالى الله يحفظك أخي الحبيب بارك الله فيك، الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. فذكر الناظم رحمه الله تعالى أن العلماء على خلاف، أن العلماء على خلاف في هذا الحكم، فقوله على المختار من أهل الأدى إشارة من الناظم رحمه الله تعالى أن أهل الأداء اختلفوا في حكم الميم الساكنة إذا وقع بعدها الباء على قولين، وقد فصل في هذه المسألة في كتابه النشر، فقال رحمه الله تعالى أن الإخفاء هذا القول الأول، وهو الذي ارتداه الناظم رحمه الله تعالى واختاره، فقال أن هذا الحكم على اختيار الحافظ أبو عمرو الداني، يعني حكم الإخفاء، إخفاء الميم الساكنة عند الباء، هذا اختيار الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من المحققين. وقال على أنه مذهب الإمام صاحب كتاب السبعة وأول من سبع السبعة الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى وغيره، وهذا ما عليه يعني أهل الأداء في بلاد مصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية. يعني الناظم رحمه الله تعالى ابن الجزري يتكلم على أهل الأداء في زمانه، قال هذا ما كان عليه أهل الأداء في مصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية. والقول الثاني وهو الذي أشار إليه بقوله على المختار من أهل الأداء، القول الثاني المرجوح قال هو الإظهار، لا عليكم أخي الحبيب وريو، الإظهار قال وهو قول جماعة كأبي الحسن أحمد، أبي الحسن أحمد بن المنادي وغيره، وهو اختيار كذلك الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، وهذا ما كان عليه أهل الأداء في العراق وسائر البلاد الشرقية. فقال الإمام رحمه الله تعالى ابن الجزري قال والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. ذكر علتين، العلة الأولى قال وجه الإخفاء هو الأولى، لماذا؟ لإجماع أهل الأداء على إخفائها عند القلب، أي أن الخلاف وقع في الميم الساكنة، أما القلب كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى وكما معلوم ومعروف عند إخوة الفضلاء وأخوات الفضليات على أن النون الساكنة إذا وقع بعدها حرف الباء فما حكمها؟ حكمها القلب، أي نقلب هذه النون ميما ثم نخفيها عند الباء. واضح بارك الله فيكم. قال ابن الجزري اختلفوا في حكم الميم الساكنة بين قائل بالإخفاء وبين قائل بالإظهار، لكن النون الساكنة، نعم أحسنتم، النون الساكنة لم يرد فيها خلاف، أجمعوا على أنها تقلب ميما ثم تخفى، فلهذه العلة كان وجه الإخفاء مقدم وهو الراجح. واضح بارك الله فيكم. العلة الثانية هو أن هذه الميم عند أبي عمرو الداني حالة الإدغام عند إذا لاقت الباء، يعني الإدغام الكبير، مثلا أعلم بالشاكرين. فالإمام أبو عمرو بكماله من الطيبة والسوسي عن أبي عمرو من طريق الشاطبية فيسكن الميم ويخفيها فيقرأ أعلم بالشاكرين، كذلك هذا الحكم لم يرد فيه خلاف بين أهل الأداء، فلذلك كان حكم الإخفاء هو الصحيح وهو المأخوذ به. فلذلك يعني لا يقرأ الآن إلا بالإخفاء، بإخفاء الميم الساكنة عند الباء، لا يقرأ الآن إلا بإخفاء الميم الساكنة عند الباء. واضح بارك الله فيكم، الأمر واضح. يعني قد يأتي الآن أو يقول قائل الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال على المختار من أهل الأداء، يعني أقر بالخلاف وقال في كتابه النشر والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، طيب لماذا لا نقرأ بوجه الإظهار؟ نقول لا، فالقراءة سنة متبعة ينقلها الآخر عن الأول، فنحن نقرأ إما من طريق الشاطبية، والشاطبية أسانيد الشاطبي رحمه الله تعالى تنتهي إلى الإمام الداني، وكما هو مر معنا على أنه اختيار إمام الداني، نعم إن شاء الله سنتكلم عليها أختنا الفاضلة، سنفصل إن شاء الله تعالى في طريقة الإخفاء إن شاء الله. قلت فنحن نقرأ بأسانيد الإمام الداني رحمه الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الداني اختار وجه الإخفاء. والإمام ابن الجزري يعني من يقرأ من طريق الدرة أو من طريق الطيبة فهو يقرأ من طريق الإمام بأسانيد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فالإمام ابن الجزري اعتبر وأخذ بالإخفاء. إذن فليس لنا الآن إلا وجه الإخفاء. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. طيب الإمام رحمه الله تعالى ذكر حكم الميم الساكنة عند الباء وهو أريد مشاركة وهو ماذا حكم الميم الساكنة عند الباء؟ هو الإخفاء. نعم أحسنتم الإخفاء. طيب العلماء اختلفوا، لا عليكم أخي طالب، اختلفوا في أداء هذا الإخفاء، لكن حقيقة هذا الاختلاف أو هذا الخلاف هو خلاف حادث، يعني ليس بخلاف قديم، ليس بخلاف قديم كما ذكر غير واحد من العلماء المحققين كالدكتور أيمن سويد في بحوثات له في هذا الباب، وكذلك الشيخ فرغلي عرباوي له بحث في هذا الباب. فالقول بالفرجة يعني القائلين بأن الإخفاء يكون مع ترك فرجة فهذا خلاف محدث لم يكن عليه العلماء المتقدمين من أهل الأداء كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في كلامهم. فما وجدت عالما من العلماء المتقدمين ذكر يعني مصطلح الفرجة، هذا المصطلح يعني ليس له وجود في بطون المؤلفات للعلماء المحققين أمثال الإمام طاهر بن غلبون والإمام الداني رحمه الله تعالى وابن مجاهد والإمام مكي القيسي والإمام وغيرهم يعني من العلماء إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى الإمام المتولي والضباع رحم الله الجميع. فننظر إن شاء الله تعالى يعني في كلام المتقدمين حتى نفهم كيفية أداء هذا الإخفاء. فنبدأ ب يعني من أثر عنه في هذا الباب وهو من المتقدمين وهو شيخ الإمام الداني رحمه الله تعالى وهو الإمام طاهر ابن غلبون المتوفى سنة 399 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، وهذا الكتاب يعني من الكتب التي ضمنها واعتمدها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر في القراءات العشر، التذكرة للإمام طاهر ابن غلبون رحمه الله تعالى. قال وأما الميم مع الباء فهي مخفاة لا مدغمة والشفتان أيضا ينطبقان معهما إذن يعني ماذا نفهم من كلام الإمام ابن غلبون رحمه الله تعالى؟ قلت هو من مشايخ الإمام الداني رحمه الله تعالى، قد قرأ عليه الداني رحمه الله تعالى وقرأ عليه روايات وقراءات بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الميم مع الباء فهي مخفاة لا مدغمة. إذن حكم الميم الساكنة إذا وقع بعدها باء فهي مخفاة لا مدغمة والشفتان أيضا ينطبقان معهما. طيب قد يقول قائل هذا الكلام فيه يعني تناقض، كيف تكون الميم مخفاة مع قوله والشفتان أيضا ينطبقان معهما؟ كيف نجمع بين إخفاء الميم وبين نعم هي ليست مدغمة؟ قال هي مخفاة لا مدغمة، أي حكمها حكم الإخفاء. وأنا لم أريد أن أتوسع في هذا الباب، وإلا فالخلاف لم يرد فقط بين الإخفاء والإظهار، بل هناك جماعة من قال بالإدغام لكنه قول ضعيف. نعم هو يقصد ليست مدغمة، هي مخفات. نعم هو يقصد مخفات. قال وأما الميم مع الباء فهي مخفات لا مدغمة، والشفتان أيضا ينطبقان معهما. طيب الميم، الميم ما هو مخرجها؟ ما هو مخرج الميم؟ أحسنتم أخي محمد، جئت بالجواب. مخرج الميم بارك الله فيكم، الشفتين. ماذا قال الناظم كما مر علينا؟ للشفتين الواو باء ميم، فالميم تخرج من الشفتين بانطباقهما مع اشتراك مخرج الخيشوم كما هو معلوم. إذن الميم تخرج من الشفتين مع انطباق أم، والانطباق يكون على مستوى يعني خارج الشفتين، على المستوى الخارجي للشفتين، بخلاف الباء أب. نعم إذن فالإخفاء ها هنا يقصد به عدم المبالغة في كز وانطباق الشفتين، فيكون الانطباق خفيف، يكون الانطباق خفيف. فمن يقول بالفرجة فنسأله ماذا تقصد بالفرجة؟ هل تقصد بالفرجة الخفة وعدم الانطباق القوي فيبقى فراغ دقيق جدا على مستوى طول الشفتين؟ انتبهوا لكلامي بارك الله فيكم. إن كان يقصد هذا الذي ذكرت وهو خفة انطباق الشفتين، فينتج عنه فراغ دقيق جدا على مستوى طول الشفتين، فنقول نعم هذا هو مراد المتقدمين، فجمع بين قوله الإخفاء مع انطباق الشفتين. إذن هذا إن كان يقصد هذا المعنى فنقول نعم أنعم به، لكن إن كان يقصد دائرة صغيرة على مستوى الشفتين فنقول هذا أداء محدث ولم يكن عليه المتقدمين من أهل الأداء. نعم فنقول أنبئهم بأسمائهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا خطأ، نعم خطأ أختنا. نعم لأن القول بهذه الفرجة أي أن القلم يعني يدخل بين الشفتين وسط الشفتين، فنقول يعني هذا أداء يعني لم ينقل، وكما قال الإمام الجعبري وغيره أنه إذا وقع الخلاف في الأداء فالعبرة بما سطره العلماء المحققين المسندين. فقد ذكرنا قول الإمام طاهر ابن غلبون رحمه الله تعالى، ونذكر كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى، وهو كلام كذلك واضح ذكره في كتابه التحديد في علم التجويد. قال فإن التقت الميم بالباء فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها، أي سيذكر الخلاف الذي ذكره الإمام الجزري بين قائل بالإخفاء وقائل بالإظهار. قال فقال بعضهم هي مخفات لانطباق الشفتين عليهما كانطباقها على أحدهما، فهذا كلام صريح واضح من الإمام الداني رحمه الله تعالى بأن الإخفاء يكون مع انطباق الشفتين، واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. قال فقال بعضهم هي مخفات، لماذا؟ لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على أحدهما. كلام واضح بارك الله فيكم، إن كان واضح فاكتبوا لي رقم 5، إن كان واضح فاكتبوا لي رقم 5. أنتم معي؟ أعيد إن شاء الله. قال الإمام نعم إن شاء الله لا بأس. قال الإمام الداني رحمه الله يعني يذكر حكم الإخفاء، الآن يتكلم عن الحكم عن حكم الإخفاء، وهذا الذي رجحه هو ورجحه ابن الجزري، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى كما قلنا. قال فقال بعضهم يعني بعض أهل الأداء كما مر معنا في كلام ابن الجزري هي مخفات، أي أن هذه الميم الساكنة إذا وقع بعدها باء فهي مخفات لانطباق الشفتين عليهما، أي أن الشفتين ينطبقان على الميم المخفات وعلى الباء التي جاءت بعدها كانطباقها على أحدهما. الفرق هو أن الانطباق واحد ليس كالإظهار، مثلا الإظهار ستطبق الشفتين عند الميم ثم تنفك من المخرج ثم تعود إلى إطباق الشفتين عند الباء، هذا إظهار، هذا إظهار. لكن عند الإخفاء فالإطباق يكون من الميم إلى الباء مباشرة، لكن كما قلنا الإطباق يكون خفيف، درجة الإطباق عند الإخفاء تكون خفيفة ليست كدرجة الإطباق عند الإظهار. اسمعوا هذا إظهار، هذا إخفاء. إذن أين الفرجة؟ لا وجود للفرجة ولا ذكر للفرجة، وإنما المسألة مسألة إطباق الشفتين، فعند الإظهار يكون الكز والإطباق قوي وعند الإخفاء يكون ضعيف. واضح إن شاء الله، ولا أريد أن أطيل عليكم من أقوال العلماء، يعني هناك أقوال كثيرة كالإمام ابن الجزري في التمهيد وكلامه في النشر وكلام أبي جعفر بن البادش المتوفى سنة 540 وكلام الإمام الصفاقسي في تنبيه الغافلين وتحذير الجاهلين وغيره من الأئمة المتقدمين في كون الإخفاء يكون مع الإطباق ولا ذكر لمسألة الفرجة، مصطلح الفرجة لا ذكر له عند هؤلاء العلماء المسندين المتقدمين، فمنهم من نقرأ بمضمن كتبهم. نعم أختنا الفاضلة أم صايب، هذا ما رجحه الدكتور أيمن سويد، بل بارك الله فيكم هذا ما عليه علماء الشام قاطبة، علماء الشام ليس عندهم خلاف في هذه المسألة، وقد كان هناك يعني كان عقد يعني قبل سنوات اجتماع أو مجلس لعلماء الشام يترأسه شيخ قراء الشام الشيخ كريم راجح حفظه الله تعالى، ومعه جل مشايخ الشام، وقد صدروا بيانا في هذه المسألة أو ناقشوا هذه المسألة، فقالوا أن أهل الشام مجمعون على أن الأداء في الإخفاء وفي قلب النون الساكنة مع الإخفاء هو بانطباق الشفتين انطباقا خفيفا ولا وجود لمسألة الفرجة، وكذلك يعني جل علماء مصر على هذا الأداء. لذلك يعني من المحققين كالدكتور أيمن سويد وكما قلت الشيخ فرغلي عرباوي في رسالة الله مستقلة في هذا الباب ذكروا على أن هذا الأداء يعني عمره لا يتجاوز 30 أو 40 سنة، فهو محدث ليس إلا محدث ليس إلا، وهناك حوارات وهناك لقاءات مع بعض المشايخ كالشيخة أم سعد وهي من الشيخات الفاضلات المسندات، يعني لقاء بالصوت والصورة تبين فيه على أن الأداء الذي تلقته عن شيختها هو الإطباق فتركته الصوت الآن موصول. قلت هناك تسجيلات، يعني هناك تسجيل صوت وصورة للشيخة أم سعد رحمها الله تعالى رحمة واسعة، تتحدث عن هذه المسألة وأنها تلقت عن مشايخها بالإطباق، وإنما تركته يعني أمرا من بعض المشايخ الذي تبنى هذا القول ونصره وقال به، والله تعالى أجل وأعلم. إذن قلنا حكم الميم الساكنة عند الباء هو الإخفاء، وأداء هذا الإخفاء يكون بانطباق الشفتين انطباقا خفيفا، فنقول أنبئهم بأسمائهم هكذا. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. إذن حكم الميم الساكنة إذا وقع بعدها باء هو إخفاء بغنة مقدارها حركتين. ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. هذا الحكم الثاني وهو إظهارها عند باقي الأحرف. والإظهار كما هو معلوم هو النطق بالحرف وإخراج الحرف من مخرجه مستوفيا صفاته كاملة، هذا الحكم. هنا نلحظ يعني مقارنة بين قول الإمام ابن الجزري وقول الإمام الجمزوري. الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى قال والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام إظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء هكذا. قلت فذكر ثلاثة أحكام، وحياكم الله أخي الفاضل أباب الباسط. ذكر الإخفاء وذكر الإظهار وذكر الإدغام، لكن الناظم هنا رحمه الله تعالى ذكر للميم الساكنة حكمين فقط، فقال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف. طيب الإدغام أين حكمه؟ الجمزوري ذكر الإدغام فقال والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. نعم أحسنتم أخي زكريا، يعني من الشراح من ذكر على أن حكم الميم الساكنة إذا وقع بعدها ميم فحكمها مندرج في باب الميم والميم المشددة منهم من قال بهذا القول. فالميم المشددة كما ذكرنا إما أن تكون مشددة في الأصل يعني من كلمة أو من كلمتين على إثر الإدغام، فمنهم من قال أنها داخلة في هذا الحكم. لذلك الناظم رحمه الله تعالى لم يذكرها. ومنهم من قال على أن الناظم رحمه الله تعالى قد ذكرها في باب في عند قوله وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. فمنهم كما ذكرت أختنا أم سارة، منهم من قال على أن الناظم رحمه الله تعالى أدخلها في باب إدغام المتماثلين، أدخلها في باب إدغام المتماثلين، والقولان واردان وصحيحان. قوله وأظهرنها عند باقي الأحرف، هذا حكم ظاهر. ثم قال واحذر لدى واو وفا أن تختفي، واحذر لدى واو وفا أن تختفي. الإمام رحمه الله تعالى بعد أن بين حكم إظهار الميم الساكنة عند باقي الأحرف باستثناء الباء لأن حكمها الإخفاء، واستثناء الميم لأنها مندرجة في قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، يعني مندرجة في الميم المشددة. وإن كان يعني المقدم أن تكون مندرجة في باب المتماثلين عند قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، هذا الأولى. فقال وأظهرنها عند باقي الأحرف، لكن نبه الناظم رحمه الله تعالى القارئ أن يحرص على إظهارها وبيانها لدى الواو ولدى الفاء. والإمام الجمزوري رحمه الله تعالى ذكر العلة، ذكر العلة، نعم أحسنتم، فقال لقربها والاتحاد فاعرفي، أي احذر أيها القارئ من أن تخفي الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف الواو، وذلك لاتحاد المخرج، لاتحاد مخرج الميم مع الواو، كما مر معنا للشفتين واو باء ميم. نعم، فبين الميم والباء، فبين عفوا الميم والواو اتحاد في المخرج، فحذر الناظم رحمه الله تعالى القارئ لأن اللسان دائما يميل إلى السهل واليسير كما مر معنا، فستخرج الميم من الشفتين مع إطباقهما ثم تنفك من المخرج ثم ترجع إلى نفس المخرج لتخرج حرف الواو، ففيه مشقة وفيه ثقل. لذلك نجد يعني في من العلل التي يذكرها العلماء وقد مرت معنا في أحكام كثيرة، كمثلا كلمة تامنا مثلا في الإدغام، لما تكلمنا عن الإدغام إدغام المتماثلين قلنا بأن العرب كانت تستثقل مجاورة مثلين، كانت تستثقل مجاورة مثلين، فكانت تتخلص من هذا الثقل بأنواع من أنواع التخلص كالإدغام أو الإسقاط وغيرها من الأحكام. فالأصل أن فيها مشقة، فلذلك الناظم رحمه الله تعالى نبه القارئ، فلا يقول مثلا، من يعطينا مثال؟ لكم فيها، لكم فيها، لكم فيها مثلا الميم مع الفاء، فقد يقرأ لكم فيها أو لهم فيها، فالإخفاء يسير وسهل. وكما قلت دائما اللسان أو الفم يطلب اليسير والسهل، فلذلك لا بد من كز وإطباق الشفتين عند الميم ثم الانفكاك من المخرج ثم الرجوع إليه للإتيان بالواو، وهذه هي علة الاتحاد وعلة القرب في مخرج الميم والفاء، فمخرج الميم يكون بانطباق الشفتين مع غنة مخرج الخيشوم، ومخرج الفاء يكون بالكز على أصول الكز بأصول الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى، فيكون هناك تقارب بين المخرجين. فلذلك الناظم رحمه الله تعالى نبه القارئ على أن يظهر هذه الميم. أما علة الإظهار في باقي الأحرف فهي ظاهرة بينة، علة الإظهار هي علة الإظهار ماذا؟ نريد مشاركة، ما هي علة الإظهار؟ هو التباعد، أحسنت أخي زكريا، هو التباعد، نعم هو بعد مخرج الميم عن باقي الحروف، كمثلا الهمزة حروف الحلق أو حروف الجوف، نعم أو حروف اللسان، فهناك بعد بين الشفتين وبين هذه المخارج، فكان الإظهار يسيرا وسهلا، فكان الإظهار يسيرا وسهلا. نعم هو ليس اختلاف المخرج وإنما تباعد المخرج أخي الحبيب وريو. فالميم مع الفاء فبينهما اختلاف في المخرج لكن بينهما تقارب، فلذلك كانت العلة كان التحذير من الناظم رحمه الله تعالى، التحذير من الناظم حتى لا يتوهم القارئ على أن حكمها الإخفاء، فقربها لم يشفع لها. لكن لما نذكر العلة فهي على يعني على العموم أو على الغالب، فالعلة على الغالب في إظهار باقي الأحرف هي علة التباعد، والعلة في الإدغام هي علة التماثل، لما تماثلت لما وقع بعد الميم الساكنة ميم مثلها أدغمت. طيب إن شاء الله تعالى لعلنا نكتفي بهذا القدر، خاصة أن الصوت يعني فيه شيء من التقطيع، وإن شاء الله تعالى نرجع باب أحكام النون الساكنة والتنوين إلى الحصة يوم السبت إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.